محلى الصلاة والصومة، محلى الصلاة والصومة وزيارة روض الهادي بتفرج الهمومة. محلى الصلاة والصومة، محلى الصلاة والصومة وزيارة روض الهادي بتفرج الهمومة. يا مكي ما أحلاك قلبي مولى يا مكي ما أحلاكي قلبي مولع بهواكي يا مكي ما أحلاكي قلبي مولع بهواكي يا مكي ما أحلاكي قلبي مولع بهواكي أنا طول عمري بهواكي وأنا طول عمري بهواكي وأنا جيتك اليوم وأنا جيتك اليوم محلى زيارة روض الهادي بتفرج الهموم. يا قاصدا صلوا على الحبيب يا مطيبة والدليل معاك يا بسلم على النبي ايضا والصحابة معاك الله الله كلن عم يصلوا على النبي يا روحي احباب النبي صلوا عليه يا قاصدا يا مطيبة والدليل معاك سلم على النبي ايضا والصحابة معاك يا سلام والذنوب معاك انت يا ابو فاطمة انت شفيع لنا يا نور العين يا طيبة ما احلاك قلبي مولع بهواكي يا طيبة ما احلاك قلبي مولع قلبي مولع بهواكي وانا طول عمري بهواكي وانا جيتك اليوم وانا جيتك اليوم محلى الصلاة والصومة محلى الصلاة والصومة وزيارة